أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا أنه إذا كان مقصود المحقق النائمي رحمه الله الفرض الثاني، وهو بيان ضابط كلي ولم يكن نظره إلى خصوص المثال الذي ذكرناه، مثال القصر في الصلاة في السفر. السلام عليكم ورحمة الله. فهذا أيضا غير تام، وذلك لأن الحكم المذكور في الجزاء ليس حكما إلزاميا دائما، كي تقولون أنه إذا وجد أحد الشرطين دون الشرط الآخر فحينئذ نحن نشك في ثبوت هذا الجزاء، يعني في ثبوت هذا الحكم الإلزامي، والأصل يقتضي عدمه، فيكون الأصل العملي موافقا لتقييد الإطلاق الواوي. ليس هكذا، بل قد يكون الحكم المذكور في الجزاء حكما ترخيصيا، كما مثلنا في اليوم السابق. هناك جملتان شرطيتان الشرط فيهما مختلف لكن الجزاء واحد، وهذا الجزاء لا يحتوي على حكم إلزامي، وإنما الجزاء حكم ترخيصي. ومثل هاتين القضيتين الشرطيتين أيضا يدخل في محل بحثنا. نحن محل بحثنا عام، كل قضيتين شرطيتين الشرط فيهما مختلف والجزاء واحد، سواء كان الجزاء حكما إلزاميا أم كان الجزاء حكما ترخيصيا. مثلا مثلنا ذاك اليوم ورد في دليل يقول إذا كان الإنسان هاشميا لا يجب تقديم العلوي عليه، وورد في دليل آخر يقول إذا كان الإنسان عالما لا يجب تقديم العلوي عليه. هنا أيضا هذا يدخل في محل بحثنا، يعني التعارض الذي كان موجودا في إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، التعارض بين إطلاق منطوق كل منهما مع إطلاق مفهوم الآخر، هذا التعارض هنا موجود بين إطلاق منطوق كل من هاتين القضيتين الشرطيتين وإطلاق مفهوم القضية الأخرى. عندما يقول إن كان هاشميا لم يجب تقديم العلوي عليه، هذا منطوقه مطلق، إن كان هاشميا سواء كان عالما أو كان جاهلا، بل قال هاشمي سيد ولو سيد أمي أصلا هيش ما يعرف، مطلق إن كان هاشميا لم يجب تقديم العلوي عليه. فإطلاق المنطوق يقتضي أنه إذا كان الإنسان هاشميا غير عالم لا يجب تقديم العلوي عليه. خب، هذا منطوق القضية الأولى. مفهوم القضية الثانية ماذا كان؟ القضية الثانية تقول إن كان عالما لا يجب تقديم العلوي عليه. مفهومة شنو؟ مفهومة مو منطوق. مفهومة إن لم يكن عالما قولوا يجب، إن لم يكن عالما يجب تقديم عليه. خب هذا المفهوم مطلق، إن لم يكن عالما سواء كان هاشميا أو لم يكن. فمقتضى إطلاق مفهوم الثانية وجوب تقديم العلوي على شنو؟ العالم غير الهاشمي، عفوا الهاشمي غير العالم، الهاشمي غير العالم، باعتبار إن لم يكن عالما يجب تقديم، فالهاشمي غير العالم يجب تقديم العلوي عليه. بينما منطوق الأول كان يقول إن كان عالما لا يجب تقديم العلوي عليه. أي الأول؟ أي ففي الهاشمي غير العالم يتعارض إطلاق منطوق الأول مع إطلاق مفهوم الثاني، بما إذا كان هذا الإنسان واجدا لأحد الشرطين دون الشرط الآخر، وكذلك العكس عن نفس الشيء. يعني إطلاق منطوق الجملة الثانية يتعارض مع إطلاق مفهوم الجملة الأولى، كل من الجملتين إطلاقه في المنطوق يتعارض مع إطلاق المفهوم في الجملة الأخرى. نفس المشكلة السلام عليكم ورحمة الله التي كنا نواجهها في إن خفي الأذان فقد صر وإن خفي الجدار فقد صر، نفس المشكلة هنا. خب إذا كان هذا الإنسان عالما هاشميا، خب الجزاء ثابت لا يجب تقديم العلوي عليه، هذا لا بحث فيه. مورد اجتماع الشرطين لا بحث فيه، مثل هناك إذا خفي الأذان وخفي الجدار ذاك خارج عن محله. أما إذا كان الإنسان واجدا لأحد الشرطين، يعني كان هاشميا غير عالم أو كان عالما غير هاشمي، فهذا هو مورد المعارضة. المعارضة بين إطلاق المنطوق في أحد الجملة في إحدى الجملتين مع إطلاق المفهوم في الجملة الأولى. هو في مثل في هذا الفرق إذا كان أحد الشرطين موجودا دون الشرط الآخر، هنا نشك في أنه هل يجب تقديم العلوي عليه أو لا يجب. الأصل يقتضي ماذا؟ عدم الوجوب. خب هذا الأصل موافق مع مع مع الجزاء أو مو موافق؟ موافق، لأن الجزاء كان عبارة عن عدم وجوب تقديم العلوي يعني. فأصبح الأصل العملي في صالح ماذا؟ في صالح تقييد الإطلاق الأوي. يعني بالنتيجة إذا كان الإنسان عالما أو كان أو، يعني إطلاق الأوي قيد، إذا كان الإنسان عالما أو كان هاشميا لا يجب تقديم علوي عليه. أصبح الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الأوي، بينما المحقق النهائي ماذا قال؟ قال الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الواوي. هو عرفنا أنه ليس دائما هكذا، ليس دائما الأصل العملي الذي نرجع إليه بعد تساقط الإطلاقين، ليس هذا الأصل العملي دائما في صالح تقييد الإطلاق الواوي كما قال. نعم إذا كان الجزاء حكما إلزاميا الأصل عملي مثلا في صالح التفيد الإطلاق الواوي. أما إذا كان الجزاء حكما ترخيصيا كما في هذا المثال فالأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الأوي، على العكس مما أفاده المحقق النائم. إذن لا يوجد لدينا ضابط عام ضابط كلي للأصل العملي الجاري بعد تساقط الأصول اللفظية في موارد تعارض جملتين شرطيتين شرطهما متعدد وجزاؤهما واحد. لا يوجد لدينا ضابط عام لهذا الأصل العملي، بل يختلف الحال من مسألة إلى أخرى، فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه. قد يكون في بعض الموارد الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الواوي، وقد يكون في بعض الموارد الأصل العملي في صالح تقييد الإطلاق الأوي. هذا تمام الكلام في هذا المقطع من كلام المحقق النائيني رحمه الله، يعني المقطع الأخير من كلامه. فلكي يبقى في ذكركم ألخص تعليقنا على هذا المقطع الأخير. حاصل ما قلناه حول هذا المقطع هو أنه إن كان المحقق النائيني ناظرا إلى خصوص المثال المذكور في ما نحن فيه، يعني إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر، إن كان ناظرا إلى خصوص هذا المثال فيرد عليه أن المرجع بعد تساقط الإطلاقين في خصوص هذا المثال المرجع ليس هو الأصل العملي، بل المرجع هو المطلق الفوقاني الدال على وجوب القاصر على المسافر. وحتى إذا شككتم في صدق عنوان المسافر، مع ذلك ليس المرجع الأصل العملي، بل المرجع هو المطلق الذي فوق هذا المطلق، وهو ما دل على وجوب التمام، أن صلاة الظهر يجب التمام في صلاة الظهر. إن كان لدينا هكذا مطلق بالفعل، وإن لم يكن يوجد مثل هذا المطلق فالمرجع الأصل العملي. لكن الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي ليس البراءة، براءة عن وجوب القصر، لأن البراءة ليس محلها هنا باعتبار أن المورد مورد العلم الإجمالي، لأنه إما يجب القاصر ويجب التمام بعد، مو أنه احتمال أنه ماكو صلاة واجبة عليه، وهذا احتمال ما موجود. بالأخرة يجب عليه إما أن يصلي تمام ويجب، ففي مورد العلم الإجمالي كيف يوجد براءة؟ براءة لا معنى لها. الأصل العملي إذن ما هو؟ الأصل العملي عبارة عن استصحاب وجوب التمام إذا كان قد شرع في السفر بعد دخول الوقت، يعني دخل الوقت عليه وهو في البلد ثم بدأ بالسفر وانتهى إلى هذا المكان الذي خفي عليه أذان البلد لكن لم تختفي جدران البلد. هنا عندما كان في البلد وجب عليه التمام، يعني دخل الوقت. الآن نشك يجب التمام ولا يستصحب، فالأصل العملي عبارة عن استصحاب وجوب التمام إذا كان الشروع في السفر بعد دخول الوقت. استصحاب تنجيز ما بكلام في هذا الفرض، في فرض البدء بالسفر بعد دخول الوقت. أما إذا كان قد بدأ بالسفر قبل الظهر قبل دخول الوقت ووصل إلى هذا المكان الذي اختفى عليه الأذان ولم يختف الجدران ودخل الوقت صار الظهر. هنا ماذا يستصحب؟ يستصحب وجوب التمام. لم يكن قد وجب عليه التمام قبل هذا حتى يصل، لأنه عندما كان بالبلد ما كانت الصلاة واجبة عليه أصلا، فاستصحاب وجوب التمام بنحو الاستصحاب التنجيزي لا يجب. نعم هناك استصحاب لكنه تعليقي، استصحاب وجوب التمام بنحو التعليق، يعني نستصحب القضية التعليقية، هذا الإنسان قبلا لو كان قد دخل عليه الوقت لكان يجب عليه التمام، الآن هم كما كان. طبعا هذا يبتني على أن نقول بالاستصحاب التعليقي، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي يتم مثل هذا، أما بناء على عدم جريان الاستصحاب التعليقي فأصلنا العملي هنا ليس هو الاستصحاب، وإنما الأصل العملي عبارة عن وجوب الاحتياط، لأن المورد مورد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام، فأصالة الاحتياط العقلية الموجودة في موارد العلم الإجمالي هي المحكمة، فيجب عليه الجمع بين القصر والتمام، وليس كما أفاده المرزا أنه يجب عليه التمام. لا، هذا فيما إذا كان نظره إلى خصوص هذا المثال، وأما إن كان نظره إلى بيان ضابط كلي في الموارد التي تتعارض فيها جملتان شرطيتان من هذا القبيل فيرد عليه أيضا أن هذا الأصل العملي في دائما وفي كل الموارد ليس هكذا، ليس الأصل العملي مقتضيا لعدم ثبوت الجزاء في جميع الموارد، بل الأصل العملي قد يقتضي عدم ثبوت الجزاء وقد يقتضي ثبوت الجزاء. يقتضي عدم ثبوت الجزاء متى؟ فيما إذا كان الجزاء حكما إلزاميا، كما في إن خفي الأذان فقصر إن خفي الجزاء مثلا، فالأصل يقتضي عدم ثبوت الجزاء لأن الجزاء حكم إلزامي والأصل عدم الحكم الإسلامي عدم التكليف. أما أحيانا الأصل العملي يقتضي ثبوت الجزاء لأنه يقتضي عدم ثبوت، وذلك فيما إذا كان الجزاء حكما ترخيصيا هو الأصل العملي هم يقتضي الترخيص يقتضي عدم الإلزام، فلا يكون لدينا واضح كلي عام. هذا تمام الكلام في المقطع الأول. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الثاني من كلام المحقق النائيني، وهذا المقطع عبارة عن الإشكال الذي أورده المحقق النائيني على نفسه و أجاب عنه بما تقدم، وكان هذا الإشكال بعد المباحثة كان حاصل الإشكال، هو الإشكال كان يقول هناك مرجح للإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي، والمرجح عبارة عن تقدم الإطلاق الواوي رتبة، ذكرنا هذا الإشكال مفصلا عندما كنا ننقل كلام المحقق النائيني، أليس هو قال أنه الإطلاقان يتعارضان ويتساقطان، ثم أشكل على نفسه قال فإن قلت أنه لا الإطلاقان ليس متكافئين حتى يتساقطا، بل أحدهما فيه ميزة فيه مرجح يرجحه على الآخر، فهذا الذي فيه مرجح هذا يبقى وذاك يسقط، خب ما هو الإطلاق الذي فيه مرجح الإشكال؟ قال الإطلاق الذي فيه مرجح هو الإطلاق الواوي، هذا الإطلاق الواوي يرجح على الإطلاق الأول. بماذا يرجح؟ بالتقدم الرتبي. صاحب الإشكال هكذا قال، قال الإطلاق الواوي رتبة مقدم على الإطلاق الأول، فيتعين للبقاء ويتعين الإطلاق الأوي للسقوط، وتكون النتيجة عبارة عن أنه كل من الشرطين علة تامة مستقلة، يعني الإطلاق الأوي يسقط، يتقيد الشرط بأو، إن خفي الأذان أو خفي الجدار، نتيجة هي شيء، إما هذا أو هذا، يعني كل منهما علة تامة مستقلة بوجوب القصر. هذا إشكال أورده على نفسه، أنه بابا إذا خفي الأذان وحده فيجب عليه القصر لأن الإطلاق الأوي قيد، فأجابه. الجواب ماذا كان؟ كان حاصل جوابه عن هذا الإشكال هو أن الإطلاق الواوي وإن كان متقدما رتبة على الإطلاق الأوي، لكن هذا التقدم الرتبي ليس مرجحا يرجح الإطلاق الواوي ويوجب تعينه للبقاء وتعين الإطلاق الأوي للسقوط، لا، هذا التقدم الرتبي في المقام لا يجدي. لماذا؟ قال لأن الموجب والسبب لتعارض هذين الإطلاقين هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، هذا هو سبب التعارض بين الإطلاقين، نعلم إجمالا بأنه أحد الإطلاقين كاذب، إما الإطلاق الواوي أو الإطلاق الأول، وهذا هو الذي يوجب تعارض الإطلاقين. ومن الواضح أن نسبة هذا العلم الإجمالي إلى كل من الإطلاقين على حد واحد، نعلم إجمالا بأن أحدهما كاذب، إما هذا أو هذا، هذا العلم الإجمالي بالكذب لا له قرابة مع أحد الإطلاقين ولا له عداوة مع الإطلاق الآخر، نسبته إلى كليهما على حد واحد. فالسبب الموجب للتعارض سبب نسبته إلى كلا المتعارضين على حد واحد، فعلى أي أساس يرجح أحد المتعارضين على الآخر؟ هو اللي خلى العركة بين الإطلاقين هذا بعين واحدة ينظر إلى كلا المتعارضين، فلماذا يرجح الإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي؟ لا، يتساقطان، وبعد ذلك نرجع إلى الأصل العملي، هذا المقطع اللي ناقشناه قبلا. خب، هذا المقطع الآن نريد أن ندرسه، نريد أن نعرف شيئين. أولا، هل الإشكال الذي طرحه رحمه الله على نفسه، هذا الإشكال في أساسا هذا الإشكال في نفسه تام بغض النظر عن جواب المحقق المعيني، يعني الطولية في الرتبة بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي، هذه الطولية التي ذكرها صاحب الإشكال، هذه الطولية تامة؟ واقعا أكو طولية بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي؟ هذه نقطة، هذا سؤال. السؤال الثاني هو أن جواب المحقق النائمي على هذا الإشكال هل هو تام أو لا؟ بمعنى أنه على تقدير التسليم بالطولية في الرتبة بين الإطلاقين، هل يبقى العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، هذا العلم يبقى على حاله كما قال المرزا؟ المرزا قال بالأخرة نحن نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، وهذا العلم الإجمالي موجود، فسواء أحد الإطلاقين رتبته مقدمة على الإطلاق الآخر أو مو مقدمة. هكذا قال، ادعى أن العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين، هذا العلم الإجمالي باق على حاله رغم التعدد في الرتبة، رغم الطولية. نريد أن نعرف أنه حقا حقا هكذا، هل يبقى العلم الإجمالي على حاله إذا كانت الطولية موجودة؟ إذا كانت الطولية موجودة بين الإطلاقين، يبقى العلم الإجمالي بكذب أحدهما على حاله أو يتبخر يروح هذا العلم الإجمالي؟ هذه النقطة الثانية. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، أن الطولية موجودة واقعا أكو طولية أو لا، قد يقال أنه نعم الطولية، قد يقال أنه لا الطولية غير موجودة، يعني الإشكال غير تام، الإشكال الذي أورده المحقق النائيني على نفسه وهو أن الإطلاق الواوي مقدم رتبة على الإطلاق الأوي، قد يقال هذا الإشكال غير تام، غير تام لا لجواب المحقق النائيني، لا أصلا بقطع النظر عن جواب المحقق النائيني، هو الإشكال في نفسه غير تام. الجواب يتفاجئ انه مسلم بالطولية الى الجواب، اي قال انه مسلم بالطولية، اي اي احنا نريد، احنا نشوف رأينا اصلا اساسا طولية اكو او لا، ما لنا شغل بجوابه اساسا، هذا الذي سلم به المرزا صحيح او لا، ما الاساس، قد يقال ما الاساس، هذا الإشكال لا أساس له لا موضوع له، وبالنتيجة لا يكون جواب المحقق النائيني واردا أبدا. لماذا؟ هاي قد يقال، هاي سموه هذا كلامنا، قد يقال هكذا، لماذا؟ يقال أنه الإطلاقان الطوليان لا تعارض بينهما، والإطلاقان المتعارضان لا طولية بينهما، فالإشكال يستبطن الخلط بين مورد الطولية ومورد التعارض، بينما أحدهما غير الآخر، المكان اللي اكو طولية ماكو تعارض اصلا، والمكان اللي اكو تعارض ماكو طولية، صاحب الاشكال خلط بين المكانين فتوهم ان المتعارضين بينهما طولية. توضيح ذلك، عندنا اطلاقين طوليان حقيقة اكو طولية بينهما، وعدنا إطلاقين متعارضان، ياهو اللي أكو طولية بينهما، الإطلاقان الطوليان هما الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي في داخل جملة شرطية واحدة، في داخل جملة شرطية واحدة توجد طولية بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي. خذ قضية شرطية واحدة، مو قضيتين شرطيتين، لا قضية شرطية واحدة فيها إطلاق واوي وإطلاق أوي بعد، وشي الإطلاق الواوي يقتضي أن الشرط إلا شنو تام للجزاء، والإطلاق الأوي يقتضي شنو أن الشرط إلا منحصرة للجزاء. هذان الإطلاقان الموجودان في داخل كل جملة شرطية، هذان الإطلاقان بينهما طولية، مثلا في جملة إن خفي الأذان فقصر توجد طولية بين إطلاقها الواوي الذي يقول أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر وليس جزء علة، علة تامة لوجوب القصر، هذا إطلاق واضح. ويوجد أيضا في نفس هذه الجملة إطلاق أول، إطلاق أول يقول إن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر، يعني لا بديل لها لا عدل لها، هي العلة الوحيدة. فأولا الإطلاق الواوي يقول خفاء الأذان مو جزء علة بل علة تامة، والإطلاق الأوي يقول هذه العلة التامة شنو؟ منحصرة. خب بين هذين الإطلاقين تولي الإطلاق الأوي الذي يثبت الانحصار في طول ماذا؟ في طول الإطلاق الواوي الذي يثبت تماميا. ليش في طول؟ لأن الإطلاق الأوي فرض فيه أن العلة تامة، وبعد ذلك يقال أن هذه العلة التامة شنو؟ منحصرة. ففرضت التمامية أولا ثم الانحصار، فالانحصار انحصار العلة التامة في علة واحدة، هذا الانحصار فرع كون العلة علة تامة. إذن الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي. لكن أي أويا وواويا؟ واوي وأوي في داخل جملة واحدة، التفتوا في داخل جملة شرطية واحدة بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي يوجد توجد طولية. هذا الإطلاقان الطوليان. خب ومن الواضح أن بين هذين الإطلاقين الطوليات لا يوجد تعارض، تعارض ماكو، طولية أكو بينهما لكن تعارض ماكو. الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر لا يعارض أبدا الإطلاق الأول. الإطلاق الواوي يقول خفاء الأذان علة تامة، الإطلاق الأول يقول هذه العلة التامة منحصرة، أين التعارض بينهما؟ مورد الطولية هذان الإطلاقان، لكن هذين الإطلاقين ليس مورد المعارضة، ماكو تعارض بين نفس هذين الإطلاقين، بل مو بس ماكو تعارض بل لازم الثاني يستلزم الأول. يعني إذا نريد نثبت الانحصار كون نفترض أولا أن العلة تامة ثم نفترض شنو؟ الانحصار. وشلون تعارضك؟ هي طولية في التعارض. هي طولية في التعارض، أحسنت. فما بينهما طولية ليس بينهما تعارض، هذا خلينا نثبته أن مورد الطولية ليس موردا للتعارض أبدا، بل كما قال الشيخ أن الطولية تنفي التعارض. شلون يمكن أن يكون معارضا؟ نعم نعم، نفس الشيء نفس الشيء في الجملة الثانية إن خفي الجدار فقصر، أيضا بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي ماكو تعارض لكن أكو طولية. ففي داخل جملة شرطية واحدة إذا ركزنا النظر لرأينا أن بين إطلاقها الواوي وإطلاقها الأوي طولية وتعددا في الرتبة لكن لا تعارض بينهما، ولا يمكن أن يكون تعارض بينهما. هذا بالنسبة للإطلاقين الطوليين لا معارض. التعارض وين؟ التعارض بين الإطلاق الواوي لكل جملة مع الإطلاق الأوي لجملة أخرى. مثلا جملة إن خفي الأذان فقصر إطلاقها الواوي ما هو؟ إطلاقها الواوي يقول خفاء الأذان علة تامة، إطلاقها الواوي خفاء الأذان علة تامة مستقلة لوجوب القصر، هذا مقتضى إطلاق الإطلاق الواوي في جملة إن خفي الأذان فقصر. خب هذا هالصو كله بيدكم. نجي إلى جملة إن خفي الجدار فقصر، أخذوا إطلاقها الأوي مو الواوي، إطلاقها الأوي، إطلاقها الأوي جملة إن خفي الأذان إن خفي الجدار فقصر، إطلاقها الأوي يقول إن خفاء الجدار شنو؟ إلا منحصرة، يعني لا علة أخرى لوجوب القصر غير خفاء الجدار، بينما الأول كان يقول شنو؟ خفاء الأذان علة، هذا يقول ماكو علة أخرى غير خفاء الجدار، لكن يقول لا أكو علة أخرى لوجوب القصر وهو خفاء الأذان. فالتعارض بين الإطلاق الواوي في كل جملة مع الإطلاق الأوي في جملة أخرى. وهذان المتعارضان لا طولية بينهما، الردود الطولية راحت، ناخذ الطولية التعارض يروح، ناخذ التعارض الطولية تروح. بين هذين الإطلاقين المتعارضين، يعني الإطلاق الواوي في إن خفي الأذان مع الإطلاق الأوي في إن خفي الجدار، بينهما يوجد تعارض لكن لا توجد طولية. على أي أساس تكون طولية بين هذين؟ كون خفاء الجدار إلا منحصرة، هل هذا متوقف على أن يكون خفاء الأذان علة تامة؟ ما له ربط، شيئان لا ربط بينهما أبدا. كون خفاء الجدار علة منحصرة، يعني هذا الإطلاق الأوي، كون خفاء الجدار علة منحصرة لا بديل لها، هذا متوقف على أن يكون خفاء الأذان علة تامة؟ لا. فالإطلاق الأوي ليس متوقفا على الإطلاق الواو، طولية ماكو لكن تعارض. إذن قد يقال أن هذا الإشكال الذي طرحه المحقق النائيني على نفسه، هذا الإشكال فرض التعارض بين الإطلاق الواوي للقضية و الإطلاق الأوي لنفس القضية، وهذا غير صحيح. الإطلاق الواوي مع الإطلاق الأوي في داخل كل قضية لا يتعارضان، نعم بينهما طولية لكن لا يتعارضان. أما الإطلاقان المتعارضان فهما الإطلاق الواوي من صوب والإطلاق الأوي من صوب آخر، وهذان لا طولية بينهما، فلا يبقى للإشكال موضوع أبدا، إشكال من أساسه أصلا إشكال في غير محله. ما فيه التعارض ليس فيه الطولية، وما فيه الطولية ليس فيه التعارض، هذا ما قد يقال، ولكن هذا الكلام غير تام لما سوف نذكره إن شاء الله غدا. طالعوا وتأملوا وفكروا في الموضوع إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.